الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه. أما بعد، فإننا دائما عندما نقول أشعرية، هل هي مذهب؟ هل هي عقيدة؟ هل هي طريقة في التفكير؟ ما هي هذه الأشعرية؟ إن ابن عاشور يقول في عقد الأشعري، معناه طريقة أبي الحسن الأشعري في التفكير العقدي. وعندما نحن نتحدث عن العقيدة فإننا لا نتحدث عن علم العقيدة، لأنه إلى الآن نحن نتحدث عن العقيدة ولا نتحدث عن علم العقيدة، لأنه إذا تحدثنا عن علم العقيدة فذاك منهج وطريقة أخرى، ذلك المنهج وتلك الطريقة تدخل إلينا المتكلمين. ونحن أول ما بدأنا نؤسس لهذا الدرس تحدثنا عن المدرسة التي خرج منها أبو الحسن، فقلنا على أنه تعلم على زكريا الساجي وتعلم على المروزي، وبحثنا في الساجي عن الساجي وبحثنا عن المروزي، فوجدناهما يتعلمان ويعلمان على طريقة ما كان عليه أهل القرآن الكريم، يحفظان القرآن، يحفظان السنة، يفهمان القرآن في ضوء السنة، لأن كلما خرج القرآن عن السنة وهو حمال أوجه يدفع بنا إلى ما لا تحمد عقباه، ولكن إذا قيدنا القرآن وأخذناه في طريق السنة النبوية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون على النور الذي نريد أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بواسطته. فعندما أخذ والد الأشعري، لذلك عندما تأتون إلى ابن النديم في الفهرس وتبحثون عن الأشعري لا تجدون، بل تجدون الأشعري الإمامي، ولكن إذا بحثتم عن ابن بشر، ابن أبي بشر، فإنكم تجدون أبو الحسن الأشعري، لأنه رده إلى أبيه وليس إلى لقبه. لماذا رده إلى أبيه؟ لأن أباه هو الذي حرص على أن يعلم أبا الأشعري طريقة القرآن الكريم، إذن فهو خرجه على طريقة القرآن، حفظه القرآن، حفظه السنة، وهي الطريقة التي نسير عليها في بلادنا. النقطة الأولى. النقطة الثانية، أي أشعرية نحن ندرس الآن؟ إننا ندرس الأشعرية بالمدرسة المغربية. ستقولون أهناك مدرسة مغربية للطريقة للعقيدة الأشعرية؟ سأقول لكم افتحوا أعز ما يطلب. فإذا فتحتم أعز ما يطلب فإنكم ستجدون التفكير المغربي ماثلا في هذا النوع من الاعتقاد. وإذا فتحنا المرشدة لابن توماس سنجد كذلك على أن التفكير المغربي ماثلا في هذا المنهج وهذه الطريقة. ليس معنى أنها عقيدة متميزة عن باقي العقائد، فالعقيدة واحدة عند أهل الملة الإسلامية، لا اختلاف في هذه العقيدة بين مسلم ومسلم أبدا، وإنما الاختلاف هو في المنهج وطريقة التفكير وفي المنهجية، أي الطريقة التي نتعاطى بواسطتها أنا المنهجية. إذن المدرسة المغربية في التفكير الأشعري، وهي التي نجدها في أعز ما يطلب، ونجدها في المرشدة، ونجدها في كل الكتابات التي يكتبها المغاربة، لأن المدرسة الأندلسية سابقة على التكوين في المدرسة المغربية لوطننا نحن الذي نعيش فيه والذي تسير إمامتنا بواسطته، فهي تسير على اجتهادات المغاربة وفي طريقهم وتسوسهم بما يؤمنون. إذن هي مدرسة مغربية أسسها كتاب مغاربة واجتهدوا في فهم الأمر عن أبي الحسن الأشعري، لذلك حتى إدريس بن عبد الله الكامبي بن الحسن المثنى بن الحسن الصبت بن فاطمة الزهراء عندما جاء إلى المغرب تخلى عن مذهبه واعتنق مذهب المذهب الذي كان عليه المغاربة، أي بدون أن يتمذهب. ولما تأسست جامعة القرويين في القرن الثالث تأسست على المدرسة الأشعرية المغربية للذين. فنحن إذا قلنا على أن الأشعري ولد في سنة 280 فسيتبين لنا آنذاك أنه هو متأخر عن تأسيس جامع القرويين، ومتأخر عن إدريس بن عبد الله الكامي بالحسن المثنى بالحسن الصبت بن عبد الله بن أبي طالب. فمعنى أن الناس كانوا يسيرون على هذه الطريق التي تربى عليها أبو الحسن الأشعري في مسجد البصرة. إذن فهو في طريقته بصري، وتعلم على طريقة القرآن الكريم والسنة النبوية، ولكنه انتقل إلى بغداد. وعندما انتقل إلى بغداد انتقل إلى رحابة فكرية اختار المغاربة فيها ما يوائمهم وما يوافقهم وما يسير على طريقتهم، وهو الذي حدده عبد الواحد بن عاشير عندما قال في منظومته: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، أن يتبع طريقة الدليل ويسير من وراء ذلك الدليل، وهو الذي علمنا القرآن إياه، وعلمتنا السنة ذلك، وعلمنا إمامنا بعد قبل ذلك الإمام مالك 179 توفي 179 علمنا احترام الدليل. فهو إذا كان قد علمنا احترام الدليل فقد أقام المغاربة مدرستهم على الدليل، وذلك الدليل هو الذي جعل هذه العقيدة تعيش إلى الآن. ونظم فيها عبد الواحد بن عاشير هذا البيت ليقول: لا يمكننا أن نقبل أي شيء أو أن نسلم به إلا إذا كان دليله ماثلا. وقلنا في الدرس الماضي على أن الأشعري لما ولد في 260 وتوفي في 324 فإن الذين قالوا على أنه كان 40 عاما على الاعتزال يحتاجون إلى الدليل، وبما أن الدليل لا يعطيهم ما أعطاه، وأن 40 سنة التي أعددناها وحسبناها وجدناها كم سنة؟ وجدناها 25 سنة، 25 سنة بين 260 و 324، والجباء مات سنة كم؟ 303. إذن عاش معه أبو الحسن كم سنة؟ 25 سنة. زيل منها 10 سنوات عاشها مع والدي، كم يبقى؟ 15 سنة. إذن هال15 سنة ممكن أن تؤدي إلى ما تؤدي إليه 40 سنة؟ إذن فالذين قالوا على أنه مكث 40 عاما ثم خرج على الناس وقال: أيها الناس إنني قد انخلعت من الاعتزال كما انخلعت من توبي هذا، يحتاجون إلى الدليل، أو يقعون في تجاذب الأدلة، وإذا وقعوا في تجاذب الأدلة فإن الأمر يحتاج إلى مخرج من تجاذب الأدلة. والذين قالوا على أن الأشعري، والمشكلة هذه المشكلة، الذين قالوا على أن الأشعري ختم حياته بالإبانة جعلوا الذين يبحثون عنا في الغرب ماذا قالوا عن الأشاعرة؟ قالوا إنهم يحتاجون إلى إعادة النظر، إن كان شيخهم قد ختم حياته بكتاب الإبانة فإن كتاب الإبانة منصب كله على شتم وسب المعتزلة أو انتقاد المعتزلة، إن أردنا أن نقول ذلك الأمر بأحسن تعبير، إنه صب جام غضبه على المعتزلة. ولا يصب جام غضبه على المعتزلة إلا رجل قد تكون في مدرسة القرآن الكريم والسنة النبوية، أما لو تكون على منهجهم ومدرستهم أيمكن أن يصب جام غضبه على الاعتزال وهو ما زال في قلبه؟ لذلك يصعب علينا أن نقول إنه ختم حياته بالإبانة، بل نقول إنه ختم حياته بما يزاوج بين العقل والنقل، والعقل والنقل يتمثل في كتاب اللمع. فمن قرأ اللمع منا ومن غيرنا، حتى مونغمري وات عندما كتب كتابه القضاء والقدر وقدم ما وجده بين يديه من الإبانة قال إن هذا الأمر يحتاج إلى إعادة نظر، لأن ما ختم عندما نقرأ كتب الأشعري نجد فيها ما يدل على أن الرجل كان أعقل من هذا بكثير. إذن المدرسة الأشعرية هي مدرسة، ونحن نقدمها بالتعبير بالاجتهاد المغربي. تبقى نقطة مهمة جدا تطرقنا إليها في الدرس السابق ووقفنا عندها، وهي قضية الأسماء والصفات. لا أريد أن أقولها، ولكن أريد أن تستمعوا إليها من النص، وهو نص كذلك مغربي، وهذا النص المغربي هو شرح سنة 1936، مات صاحبه فكتبه ما بين ميلاده وما بين 1936، فهو قريب ليس ببعيد. إذن نستمع إلى رأيه في المسألة التي هي موضع الخلاف، وهي قضية الأسماء والصفات، والتي تؤدي فيما بيننا إلى التكفير، وهي قضية لا داعي لأن تدفع بنا إلى أن نكفر بعضنا البعض، بل هي قوة عند الأشاعرة وخط وسط بين الأشاعرة وبين المعتزلة وبين كل الفرق الإسلامية. يمكنني أن أقول لكم إن هذا المذهب الأشعري هو في تقاطع مع جميع المذاهب، ليس لأنه اختار أي، ويمكننا أن نقول آنذاك إن الأشعري منتخب، لا، وإنما البحث العلمي هو الذي أوصله إلى أن يكون له كل ميزة المذاهب الأخرى، ولذلك نال كل قوة الإسلام وإجماع الأمة الإسلامية. حتى ابن السبكي عندما جاء تفطن إلى أن قضية المذهبية يمكن أن تؤدي بنا إلى أمر لا تحمد عقباه، ولكنه لما جاء إلى الأشعرية رفعها وقال ودعا بالفتح وبالرحمة لأبي الحسن الأشعري، لأنه آخى بين جميع الفرق الإسلامية وجعلها في موطن وسط. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة: الفاء فصيحة لأنها أفصحت عن مقدر تقديره، وإذا أردت معرفة ما ذكر فمما يجب إلى آخره. فمن ما ومن تبعيضية. إذن بعض الصفات هذه والباقي، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. الباقي كلما ثبت عندك دليل على صفة من الصفات وضعتها، ولكن هذه هي الصفات التي ثبت الدليل عندها في المدرسة الأولى الأشعرية. زيد. وقوله فمما أصله فمما، من حرف جر ومعناها التبعيض، وما به محل جر بها، والجار والمجرور خبر مقدم، وعشرون خبر مقدم، والتقدير فعشرون صفة بعض ما يجب، وأتى بالتبعيض إشارة إلى أن الواجب في حقه سبحانه. فعشرون صفة بعض ما يجب، عشرون صفة بعض ما يجب. أين هو الخلاف الآن بيننا وبين غيرنا؟ هل يوجد خلاف؟ فعشرون صفة بعض ما يجب. وإذا ثبتت عندك صفة أثبتها الله لنفسه، أو علمها أحد من خلقه، أو استأثر بها في علم الغيب عنده، فأضفها، ويصبح وتصبح المدرسة المغربية في إثبات الصفات هي مدرسة متميزة عن المدارس الشرقية وغيرها من المدارس التي تتقاتل حول قضية الأسماء والصفات، ويكفر الناس بعضهم بعضا في هذه القضية وفي هذه النازلة. فالمغربي عندما شرح أم البراهين محمد المكي البطوري الذي هو نقرأ الآن شرحه، عندما جاء إلى أم البراهين قال فمن ما من ما، أي معنى بعض الصفات هي تتركز في 20، ولكن هل هذه 20 هي الواجبة لله عز وجل. هل يمكننا أن نقول كما يقول الذين ينتقدون وفي بعض الأحيان ينتقدون بطريقة تحتاج إلى إعادة النظر، هؤلاء الذين ينتقدون يقولون إن المدرسة المغربية الأشعرية قد آمنت ببعض الكتاب وكفرت ببعض، هل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن قلت فمما يجب لله سبحانه وتعالى هذه العشرون، وهذه العشرين صفة، وكلما ثبت عندك نص يثبت صفة من الصفات فإن الصفة تصبح لازمة. استمر. لأن الواجب في حقه تعالى كل كمال، وكمالاته تعالى لا نهاية لها، لكن هذه العشرون التي ذكر المصنف أقام الله عليها الأدلة فتجب معرفتها تفصيلا. أقام عليها الأدلة المصنف وتجب معرفتها على التفصيل. نحن دائما نقول إن العدد عندما يرد في القرآن أو يرد في السنة من غير العدد القطعي فإنه غير مراد. ما معنى غير مراد؟ أنت عندما تقرأ القرآن تجد القرآن يقول إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم. رسول الله ماذا قال؟ والله لو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر لهم لزدت على 70. فالسبعين هل هي مرادة لذاتها؟ إن العدد غير مراد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم أنني لو زدت على 70 لغفر له لزدت على 70، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن تدخل أمته في المغفرة بالدليل القاطع. انظروا إلى جميع الأنبياء، استحضرهم أمامكم. نوح ماذا قال؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الله أرسل نوح لهداية البشر أو للدعاء عليهم؟ لهدايتهم. شوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على كفرهم وعنادهم وضلالهم وتحديهم له ومعاملتهم له ماذا قال؟ رب اغفر لقومي فإنهم، فدعا لمن لا يؤمن بدينه ودعا لأناس ليسوا على دينه ومع ذلك قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم البشر جميعا، لأنه لم يحدد قوم دون قوم، لأن الذين كانوا معه في ذلك الزمان كان فيهم الرومي صهيب الرومي، وكان فيهم بلال الحبشي، وكان فيهم سلمان الفارسي، وكان فيه جميع الأنواع وجميع، لأن مكة كانت مجرى هواء الناس ومجرى عقائد الناس، كل العقائد تجدها في مكة وكل البشر تجدونه في مكة، لأن التجارة تورد الناس، المكان الذي يكون فيه الرزق يرد عليه الناس من أجل الرزق ومن أجل الفكر كذلك. إذن العدد غير مراد، فعندما قالوا بعشرين صفة فإن العدد غير مراد. إذن الأشعرية عرفت التطور وعرفت الاجتهادات التي قام بها أهل هذه الديار في أعز ما يطلب وفي المرشدة. زين. وما لم يقم عليه دليل نؤمن به إجمالا بأن نعتقد أنه تعالى موصوف بكل كمال. شفتوا أرأيتم الآن كيف أن الأشعرية ترتقي وأنها استحقت أن تكون المذهب الوسط وأنها استحقت أن تتقاطع مع جميع المذاهب الاعتقادية الإسلامية، فاستحق الأشعري هذه المكان التي نالها بين أهل الملة الإسلامية، واستطاع هذا المذهب أن يضم 3/4 المسلمين، فثلاث أرباع المسلمين على هذه، لأن ما سبق له من دراسة القرآن والتفسير هو الذي يجعل أول أصل من أصول الأشعرية هو النص من كتاب الله أو النص من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك تقديم لأمر إلا النص، وقلت لكم على أن تقديم النص حماية للعقل، لأنك إذا أطلقت العنان للعقل فإن العقل لا حدود له، وطاقة أعطانا الله إياها بحيث لا حدود له، فما الذي يقيم العقل ويقومه ويجعله على الطريق المستقيم؟ هو النص. وأي نص؟ الوحي. الوحي، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظر دائما الوحي. شوف، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، الله يسمع، إثبات صفة السمع، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع. تقول أم المؤمنين عائشة: سبحان من أسمع الله هذا الصوت، لأنني أنا كنت قريبة من خولة بنت ثعلبة وهي تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم ما ألم بها، وتقول له: يا رسول الله، ابن عمي أخذ شبابي ومالي وظاهر مني، يا رسول الله، ما هذه الحالة التي أنا نصفها؟ وهي تشتكي إلى رسول الله، ورسول الله يقول لها: ما أرى إلا أنك مظاهر منك. تقول أم المؤمنين عائشة: ما كنت أظن أن يسمع لها صوت، وأنا كنت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسمع همسها لأنها كانت تهمس في أذني، والله سمع هذه المرأة من فوق 7 سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، والله يسمع. أثبت الصفات أو لم يثبتها؟ أثبتها من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تأويل. إذن أثبتها بالطريقة التي أثبتها سلفنا الصالح، وبما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يدل عليه ما كتبه الشيخ محمد المكي الطوري الذي توفي سنة 1936. زين. قال عبد الواحد بن عاشر في منظومته: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما. فالأشاعرة يتوقفون عند حدود الشرع ويتركون الاختلاف عند تجاذب الأدلة، لأن تجاذب الأدلة هو سبب الخلاف. وأما التوقف عن الأمور حيث يجهل حكمها حتى يعلم أن يغلب على ظنه ما هو حكم الله فيها فواجب أيضا، ويحصل ذلك بالنظر في الأدلة أو كتب العلم، وحينئذ يفعل أو يترك. ودليل وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. هذه المدرسة المغربية، وهذه الأشعرية التي تقوم عليها المذهبية المغربية. فلا يمكننا بحال أن نقول عن الأشعرية المغربية ما يقال عن غيرها، فهي متميزة بقيامها على الدليل. وهذا عبد الواحد بن عاشر، وهذا صاحب المرشد المعين الذي هو ميار، الذي شرح ابن عاشر، كلهم يقفون عند النصوص ويثبتون لله ما أثبته لنفسه، ويقفون عند النص القرآني. وهذا هو الذي يتمشى مع الحياة التي عاشها أبو الحسن الأشعري من أول يوم أخذه والده إلى زكريا الساجي وقال له: علمه القرآن. وحرصت الأم بعد أبي الحسن الأشعري، بعد والد أبي الحسن، أن تربي ابنها على الدليل، والدليل لا يمكن أن يأتي إلا عند الحفاظ، ولا تجد مدرسة تقوم على الحفظ القرآني إلا المدرسة المغربية هي التي تقوم على حفظ القرآن وحفظ الأربعين النووية وحفظ الشفاء كتاب الشفاء وحفظ المتون وحفظ كل شيء يتعلق بدينها، تحفظه هذه الأمة. فتميزت المدرسة الأشعرية عن باقي المدارس باحترامها للدليل، ولذلك لا يجيز المغاربة لأحد أن يلحن في القرآن. هل يمكنك أن المغربي يقبل أن تلحن في القرآن حتى ولو تخطئ؟ إذا دخلت المحراب حتى لو أردت أن ترد نفسك، المغاربة لا يقبلون إلا أن تقرأ القرآن صحيح. هذه هي المدرسة التي نشأت ونشأنا عليها. أصلها الأول هو إثبات، هو الأخذ بالنص. وأصلها الثاني ما هو؟ العلم بالناسخ والمنسوخ. الأصل الأول هو العمل بالنص القرآني والنص من السنة النبوية، والأصل الثاني ليس الثالث القرآن والسنة، والأصل الثاني هو العلم بالناسخ والمنسوخ في هذه العقيدة. لماذا العلم بالناسخ والمنسوخ؟ حتى تعلم أي النصوص المحكمة. ونحن هنا عندنا نصوص محكمة ونصوص متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يمكننا علميا الآن وليس على طريقة المغاربة، علميا نقول والذين في منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. طيب هذه وقفة، نقف الوقفة الثانية من ناحية العلمية. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم كذلك يعلمونه، ولكن الراسخين في العلم عندما يعلمونه ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. إذا وقفت في الأول أو وقفت في الثاني فإن النتيجة واحدة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، ولكن بعد أن يعلموا ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا. فإذا علمت أن أخذت بالنص القرآني أو النص من السنة فعليك أن تأخذ بالنص من أن تعلم الناسخ والمنسوخ. وسأضرب المثال للعلم بالناسخ والمنسوخ. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو أقبله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم. ماذا سيقع هنا؟ سيقول الصحابة الكبار رضوان الله عليهم لا طاقة لنا بحديث النفس. وبعدها سيعقب القرآن الكلام ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بعض أهل التفسير إن هذه الآية نسخت إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هؤلاء هم الذين توسعوا في النسخ. ومن الناحية العقدية لابد للإنسان أن يكون في درجته الثانية كما نص الأشاعرة على ذلك، أن يكون عالما بالنص وأن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ من خلال النصوص، وإلا تجاذبت عليه الأدلة وإذا تجاذبت الأدلة وقع الإنسان في الحيرة. الذين توسعوا قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه منسوخة بلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الذين لم يتوسعوا في النسخ وقالوا إن القرآن مثبت وأن هذه الآية مثبتة وليس فيها نسخ قالوا إن تبدوا في أنفسكم أو تخفوه خاصة بأصحاب الصف الأول والذين نسميهم اليوم بالمتصوفة. أهل التصوف يحاسبون نفسهم على ما يجري في دواخلهم ويحاسبون نفسهم على ما يجري في خارجهم. مثل الساجي زكريا الساجي، ومثل المروزي، ومثل الحارث المحاسبي، ومثل تلميذ الأشعري القشيري الذي سار على مدرسة الأشعري. فإذا أخذت الرسالة القشيرية وبدأت تقرأها وتعدد ما فيها، ستجد على أن القشيري يحاسب نفسه على دواخل النفس، وأبو بكر وعبد الله بن عباس. إذ الآية مثبتة على هؤلاء، والذين هم ليسوا بهذه المقدرة ماذا سنقول عنهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. إذن نحن الآن نسير في معرفة الناسخ والمنسوخ، وفي معرفة كل الأمور التي تتعلق بالنصوص المثبتة والنصوص المتشابهة، ولكن هناك نصوص مع الزمن تتحول إلى نصوص تخرج من المتشابه إلى المحكم. مثل ماذا؟ مثل قول الله عز وجل عن فرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه كانت متشابهة ولكن خرجت من المتشابه إلى المحكم. لما اكتشفوا الكربون 14 وجاء أحد العلماء وأجرى على رمسيس الثاني، انتقلت من متشابه إلى محكم، وأن فرعون الغريق هو هذا، ليصدق القرآن وتخرج الآية من المتشابه إلى المحكم وتصبح لنجعلك لمن خلفك آية محكمة خرجت من المحكم من المتشابه إلى. وهكذا يبقى القرآن يخرج من المتشابه إلى المحكم إلى أن تقوم القيامة على آخر آية تخرج من المتشابه إلى المحكم. فالمدرسة الأشعرية تنص على من أراد أن يتعلم هذا العلم أن يأتي أولا بالنص وأن يعلم المتشابه وأن يعلم الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ كما قلنا ليس كل ما في القرآن يمكن أن يطبق عليه نسخ التلاوة ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، لأن هذه الأمور قد تقود إلى أمور لا تحمد عقباها. ولذلك علينا أن نمشي في المدرسة، نسير على طريقة المدرسة الأشعرية، لأنها في طريقتها وفي أسلوبها تحمي الإنسان المسلم وتدفع به إلى أن يكون إيمانه هو ذلك الإيمان الذي يخرجه من تجاذب الأدلة، أي من الضياع، من الضياع. فلا بد لنا إذا أردنا أن نؤمن إيمانا عجائزي أو إيمانا كإيمان العجائز، لأن العجوز متى يصل إلى ذلك الإيمان؟ بعد سن طويلة، بعد أن يتجاوز 70 تصبح مدركاته كلها ثابتة. ليس عندما نقول اللهم إيمان كإيمان العجائز، إن إيمان العجائز جاءهم بالتجربة، فلا بد أن نحقق ذلك الإيمان عن طريق التجربة، والتجربة هي التي تعطي للإنسان الخروج من تجاذب الأدلة ومن الوقوع في المتشابه ومن الوقوع في الأمور التي لا تحمد عقباها. إذن المدرسة المغربية في فهمها للعقيدة الأشعرية قامت على احترام الدليل واحترام ما نص عليه عبد الواحد بن عاشر، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه النبي قد حكم، أن يعلم الإنسان حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن يكون النص. عندما نقول النص، بعضنا سيقول إذا الأشاعرة نصيون، وماذا يقابل النصي؟ معنى معنى لا عقل له. عندما نقول هذا فلان النصي، معنى هذا إنسان لا عقل له، ولكن النصي عند الأشاعرة هو صاحب العقل الراجح، هو صاحب العقل الراجح. يعلم الله أننا نريد أن نتتبع الحق لنصل إليه. لماذا نقول عن هذا نصي؟ معنى إذا قلنا هذا نصي أي ليس سفسطائيا، أي لا يتعامل بالجدل كما تعاملت خولة بنت ثعلبة، فوصفها الله وقال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تجادلك. هذا الجدل عندما نأتي إلى الجدل، الجدل ينقسم إلى قسمين: جدل مذموم، وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، وبزنطة ما عرفت الخراب إلا عندما أوتيت الجدل. ما ضل قوم بعد هود كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ولكن هناك جدل محمود. ما هو هذا الجدل المحمود؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي الجدل بالتي هي أحسن. ذاك هو جدل الوسط الذي تبنته هذه المدرسة، هذه المدرسة الأشعرية تبنت الجدل بالتي هي أحسن، ولذلك وجدت تشجيعا من الناس من كل المستويات. ومعظم الذين معظم علماء الأمة خاضعون لهذه العقيدة الأشعرية، لأنهم وجدوا فيها الإنقاد، الإنقاد الكامل. من ماذا؟ الإنقاد الكامل من طغيان فكر لا يستخدم النص، لأن هناك من يستخدم النص ويجمد عليه، هذا لا مصلحة لنا فيه، وهناك من يستخدم العقل ويتحلل فيه، وهذا كذلك لا مصلحة لنا فيه. أين تكون المصلحة؟ في الذي يأتي بالعقل والنص معا ويستخدم العقل في فهم النص. هذا هو الذي سارت عليه المدرسة الوسط التي هي المدرسة الأشعرية. فلما جاءت إلى القضية الشائكة التي كان أهل الكتاب، وهناك من غير أهل الكتاب من الدهريين ومن غير الدهريين الذين كانوا يدسون وسط المجتمع الإسلامي عقائد، هذه العقائد كانوا يقولون فيها: من المشرك؟ تعالوا لنعرف المشرك. هل المشرك هو الذي أثبت ثلاث صفات، أو الذي أثبت ما لا يعد ولا يحصى من الصفات وأثبت 99 اسم؟ إذن من المشرك الكبير؟ هل الذي آمن بكل الصفات حتى تعدى بها ما لا يعد في الحساب، أو الذي ثبت على ما ثبت عليه النص؟ إن الصفة إذا تحولت إلى أقنوم، أي معناه إلى ذات ملموسة محسوسة، هذه هي الصفة التي يمكن أن نتوقف عندها. وهذا ما أوقع أهل الكتاب في الخروج على النص. أما الذي أخذ النص وقال إن هذه الصفات هي صفات زائدة على الذات، وليست ذات مستقلة بذاتها، وإنما هي ذات زائدة تعود إلى الذات الأصلية، كلها تعود إلى الذات الأصلية، أما الباقية فإنه تتعدد بها الذوات. فلما قال الأشاعرة خالفوا أهل الكلام، وخالفوا أهل الكلام ووافقوا أهل القرآن، فما دام وافقوا القرآن فإنه نجوا. والقرآن كيف أثبت الصفة؟ قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو الميزان الذي نضع فيه الصفة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نزه ثم أثبت، نزه أولا ثم أثبت، فوضع الأمور في كفة الميزان. فإذا وضع الأمور في كفة الميزان يكون الأمر في تمام العدل وتمام الحقيقة. إذن أين هو الخلاف الذي نقرأه صباح مساء عن الأشاعرة ونقول إنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، إنهم آمنوا ببعض الصفات وكفروا ببعض، إنهم خرجوا عن السنة، إنهم لم يطبقوا النص، إنهم لم يفعلوا، أين هو؟ لأننا لا نقرأ الكتب كما كتبها أهلها، وإنما نقرأ النقد ونقرأ ما يقوله الأعداء. الآن نريد أن نقول المدرسة الأشعرية، هل المدرسة الأشعرية هي التي بدأت في سنة 260 وانتهت سنة 324، أو هي التي زادت إلى القرن الخامس في 402 عندما ولد أبو بكر البقلاني؟ هناك من يقول إن الأشعرية الأولى، أو قضية النسخ ستأتينا كذلك حتى في العقائد، إن الأشعرية الأولى منسوخة باجتهادات أبي بكر البقلاني. نحن نعود إلى هذا الأمر ونؤسس له علميا. إذا قرأنا كتاب التمهيد أو تمهيد الأوائل لأبي بكر البقلاني أو إعجاز القرآن لأبي بكر الباقلاني، إذا أخذنا هذه الكتب ووضعناها صوب أعيننا وأتينا بكتاب اللمع وأتينا باستحسان الخوض في علم الكلام لأبي الحسن الأشعري، إن هذا الكتاب استحسان الخوض في علم الكلام وكتاب اللمع نجد فيه العقلية الحقيقية ليس لأبي الحسن الأشعري فقط، بل كل الذين سيأتون من بعده، لأنه رد على متأخري الحنابلة، فكتب كتاب استحسان الخوض في علم الكلام الذي ما كان هؤلاء يرونه بحال، وفي نفس الوقت استخدم العقل كما ينبغي أن يستخدم بدون أن يتجاوز حدود الوقوف عند حدود الشرع، ولم يخرج أبو بكر الباقلاني عن هذه القضية بحال من الأحوال، وإلا لما سميت مدرسته تبع لشيخه أبي الحسن. إن هناك من يقول إن الذي ألف المدرسة وأسس قواعدها هو أبو الحسن، هو أبو بكر الباقلاني، أبو بكر بن الطيب الباقلاني في القرن الخامس، ولكننا إذا نظرنا إلى القضية نجد على أن أسس هذه القواعد قد تأسست بإمامها أبو الحسن الأشعري، ولم يترك أبو الحسن للذين سيأتون من بعده أن يخرجوا عن أصوله، لأنه أصل لتلك الأصول بالطريقة التي ينبغي أن تكون تلك الأصول مؤصلة. وهذا هو مسأل يتممه الباحث. أتمم. فللمتوقف عنها شعور بالحكم في الجملة، وهذه المسألة فيما لا شعور بحكمه أصلا، والمراد علم الأحكام بوجهه الإجمالي يبرئه من الجهل بأصل حكم ما أقدم عليه بقدر وسعه. فتحديد الصفات عند الأشاعرة بعشرين صفة تحديد غير مراد، لأن الذي توصف به غير محدد ولا متحيز لمكان وعال علوا مطلقا، فالعدد غير مراد. إنما يريد أن يقوله الآن كيف تحدد لغير محدد؟ هل يمكنك أن تحدد لغير محدد؟ فكيف تقول لا يمكن للنقاد الذين انتقدوا العقيدة الأشعرية أو المدرسة الأشعرية أو انتقدوا أعز ما يطلب أو انتقدوا المرشدة أو انتقدوا السنوسية الكبرى والصغرى والمتوسطة وأم البراهين وأسالوا مدادا كبيرا في هذا الموضوع أن يدعوا التحديد، لأنه لو حددوا لوقعوا في المحظور. كيف تحدد لغير محدد؟ إن الله غير محدد، وكذلك هو عال علوا مطلقا. وإذا قلت إنه عال علوا مطلقا فكيف ستكون صفاته؟ ستكون هي كذلك عالية علوا مطلقا. ولا يمكن بحال من الأحوال أن نحدد، لأن الله سبحانه وتعالى غير محدد. طيب، ما المراد، ما هو تحقيق المناط من الخلاف؟ هو تحقيق التوحيد، هو تحقيق التوحيد. وسنعود إلى القرآن لأنه هو الذي سيبين لنا تحقيق التوحيد كما هو. نحن لن نعرف التوحيد أو نعرفه بالوظيفة، ولن نعرف التوحيد بالملكة، وإنما سنعرف التوحيد بالموضوع، والموضوع هو صورة كاملة في القرآن الكريم: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ولكن قبل ذلك انظروا كيف سنعززه بالنص: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد الله أنه لا إله. أعظم شيء هو التعريف، أن يقوم شخص بتعريف نفسه. فالله سبحانه وتعالى أول ما بدأ عرفنا بنفسه وقال لنا: شهده على نفسه وقال أحد أحد. فشهد على نفسه بالأحدية المطلقة، والأحدية المطلقة ليست هي بداية العد، وبما أنها ليست بداية العد فلن تكون بداية العد، بل هو أحد أحد. انظر إلى بلال بن رباح، ماذا سيقع؟ بلال بن رباح عندما كان يضربه أمية بن خلف، ماذا كان بلال يقول؟ أحد أحد أحد. لو أن بلال بن رباح قال إن الله واحد، ماذا سيقول له أمية؟ قم فإن الذي تؤمن به أؤمن به، لأن الواحد لا يمنع الشركة. فأنت كلما جئت إلى القرآن ماذا ستجد في القرآن؟ القرآن يقول الله واحد وبعد ذلك لا شريك له. أنت في تشهدك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فتكون قد أقمت الأحدية لله المطلقة. فالشهادة بالأحدية هي التعريف للتوحيد بالموضوع، وهذا ما قام عليه، ما قامت عليه المدرسة الأشعرية، قامت على التعريف بالموضوع. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أتى بالأسماء والصفات ولم يأتي بها؟ أتى بها ليعرفنا أنه متفرد بأسمائه، ومتفرد بصفاته، ومتفرد بذاته، وأن أحديته لا تشبه أحدية، وأنه لا يشبه شيئا من المخلوق، وأنك أنت عندما تثبت له صفة من الصفات فعليك أن تعلم أن كمال الكمال هو لله عز وجل، كمال الكمال هو لله عز وجل. ويبقى للبشر صفات الكمال، صفات هي التي تعكسها عليهم صفات الله عز وجل. إذن التعريف بالموضوع هو الذي نحتاجه، وليس تعريف عبد الرحمن بن خلدون هو علم للدفاع عن، هذا تعريف بالوظيفة، وليس تعريف الإيجي هو علم يقتدر معه، هذا تعريف بالملكة، بالاقتدار يصبح الإنسان مقتدر على ذلك. فتعريف الإيجي هو تعريف بالملكة، وتعريف عبد الرحمن بن خلدون هو تعريف بالموضوع. ولكن القرآن عرف وقال لنا شهد الله، شهادة الله لنفسه بالأحدية، ذاك هو الموضوع. وانظروا ماذا قال لموسى: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولكن متى قال له هذا؟ قال له يا موسى، أولا يا موسى اخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. لماذا يخلعون عليه؟ لأنه عندما يقف على التراب، أصله تراب، فيقع ما يقع بين الإنسان وبين التراب. أنت تراب أيها الإنسان، وعندما تضع قدميك على التراب فإنك تستشعر الحياة التي أنت خلقت منها. خلعن عليك، إنك بالوادي المقدس طوى. وأول ما عرف الله لموسى قال له: يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا. عرفه بالموضوع، لما ما هو الموضوع الذي عرفه الله لموسى؟ أي موضوع عرف الله لموسى؟ عرفه التوحيد بالأحدية، الشهادة بالأحدية لله عز وجل، أحد أحد. يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي ذاك الذي تعبدونه في السماء هو الموجود هو المعبود في الأرض. إن يا أهل الأرض، إن الذي تعبدونه في السماء هو الذي تعبدونه هو الذي يوجد في الأرض. لأن الإله هو من هو؟ الإله هو هو المعبود، الإله هو المعبود. لذلك أنت تقول أشهد أن لا إله، أي لا معبود بحق إلا الله وعلى شريعة من؟ لا إله إلا الله. ها؟ زيد، ماذا ستزيد؟ محمد رسول الله، أي على شريعة محمد ابن عبد الله. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، أي أنا أتعبد الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت تبدأ الدنيا بماذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يؤذن لك في أذنك ويقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، ويقيمون لك كذا. وعندما تريد أن تخرج الدنيا من الدنيا بماذا تبدأ؟ أشهد أن لا إله إلا الله، تدخل وتخرج. والقرآن بدأ بإيش؟ القرآن بدأ الحمد لله رب العالمين وختم قل أعوذ بربي، بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. معناه بدأ بالتوحيد وختم بالتوحيد. تبدأ الدنيا بالتوحيد وتخرج من الدنيا. ولذلك العلماء الأشاعرة قرروا قاعدة مهمة، تعرفون ماذا هي؟ قالوا: ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بمثل ما دخل فيه. فإذا لم تكفر بما دخلت فيه فمهما كنت. وأقاموا الأمر وقالوا: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجدونها في السنوسية. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأقم لنا على ما نحن عليه، واشرح لنا صدورنا، وهيئ لنا أمورنا، وقوي جمعنا، ويسر أمرنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.